الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل كان كلامنا وين إذا تتذكرون في رواية؟ الميسور لا يسقط. كيف نوقف الاستدلال بهذه الرواية إذا تتذكرون؟ رجاءً من هدف البحث عن التفسير. هذا اللي اليوم راح نبينه إلى ارتباط شديد بالدرس الأمسي. فأكثر المذهب يكون وصلت لكم سنة بدلها. فالرواية الثانية كيف نوقفت؟ قيل بأن الرواية قالت الميسور لا يسقط يعني الحكم الثابت. للميسور لا يسقط بالحكم الثابت علما للمعسور. واذا كانت المقصود فالرواية لا يمكن ان تشمل الاجزاء لان الحكم الثابت الاجزاء ما هو وجود غيري وجود كل جزء غيري والوجود الغير بلا اشكال يسقط في وقت. فاذا سقط وجود الكل المعصوم على غيره ناشئ من النفس لمن يعتقد هو ثابت للكل. فاذا سقط ذاك يعني الوجود النفس الثابت للكل حتما يسقط الوجود الغير للأجزاء ما يمكن أن يبقى. فالرواية إذن مختصة بمن بغير الأجزاء. بمن يعني بغير الأجزاء؟ بالواجبات الاستقلالية التي جمعها وأنشئت بخطاب واحد. مثل من؟ أكرم العلماء. هذا يشتغل على واجبات استقلالية بعدد العلماء. أنا قد يتوهم متوهم أنه لو تعذر إكرام عالم معين يسقط الوجوب عن الباقي. عليكم السلام ورحمة الله. فجاءت الرواية لتقول لا يسقط الحكم الثابت للميسور يعني بإكرام هؤلاء الممكن إكرامه لا بتعذر إكرام ذلك الحال. هذه كانت المناقشة. الشيخ كيف أجاب إذا تتذكرون؟ أجاب بجوابين. الأول ماذا كان؟ اللي يشغل عنه اليوم ويا الأول. الأول ماذا كان؟ أنه لماذا نقدر حكم الرواية ليس بها كلمة حكم. قالت الميسور يعني نفس الميسور نفس الجزء يعني نفس الجزء. إذا الميسور قال الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان المقصود الميسور نفس الأجزاء المعصوب فالرواية يمكن أن تشمل الأجزاء أيضا. ليش؟ شلون نجي نطبق على الأجزاء؟ نقول حينما تعذرت الطمأنينة وكان بقية الأجزاء ممكن أن تعطي الرواية لتقول فعل الميسور من كل حكم بعض. فعل الميسور اللي شرياه غير الطمأنينة شنو ركوع وسجود وكذا لا يسقط بتعذر المعسور. فالرواية يمكن تشمل بعض الأجزاء والواجبات الضمنية إذا لم يقدر كلمة حكم. هذا أنا ذكرنا جواب ثاني استجواب ثاني مالي شغلي. بس هذا الجواب الاول اللي في اليوم كررته قد واحد يشكي يقول حتى اذا لم نقدر كلمة حكم فالرواية ما يمكن تشمل الاجزاء. أجيب. كرر بلا شنو؟ أكرر. حتى إذا لم نقدر كلمة حكم الرواية لا يمكن أن تشمل لماذا؟ دعا يلا طبق بس أنت تحكي خل أشوف تكلم أنت خل أشوف ما أتكلم. نقول إذا لم نقدر كلمة حكم هكذا نقول فعل الأجزاء الميسورة مثل رفوع السجود لا يسقط. أقول لك تس كافي كافي كيف ليش ايش اقول محل التأمل ايه اقول لك فعل الاجزاء من اي باب كان تفعل هذا الاجزاء من باب المقدمة كان تفعل من باب المقدمة فعل الاجزاء من باب المقدمة للكل. فإذا سقط فعل ذي المقدمة وهو الكل سقط للتعسر سقط فعل المقدمة أيضا. هل من البديهيات؟ بعد احنا اللي بيه كل واحد ترى يعرف ايش الشيء. إذا سقط في المقدمة المقدمة تسقط ولا ذلك فمقدمة علما تصير ضعيف. فإذا على هذا الأساس الرواية ما يمكن تطبيقها على الأجزاء حتى لو لم نقدر حكم. لماذا؟ لأجل على أنه فعل الأجزاء تبع الأجزاء من باب المقدمة ولا إشكال في أن المقدمة تسقط عند سقوط شنو؟ بالمقدمة. فالرواية حينما قال بعد كره حينما قالت لا يسقط الميسور لابد مقصود من الميسور غير شنو؟ غير باب الأجزاء. في باب الأجزاء لا يمكن مقصود الواجبات الاستقلالية مثل إكرام هذا العالم وذات العالم لا يسقط إكرام هذا الممكن بتعذر إكرام المعصوم. إذا واحد أسأل بهذا الإشكال ما هو جوابه؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول الجواب ما ذكرناه بالأمس الرد الثاني. الرد الثاني تذكرون الرد الثاني شلون يا لا؟ مطابقة مع أدر عرفية وبعد ما أدر شنو بعد ما أحسس عليه ثابت أنت مع الثاني أقوله. يقول الشيخ نفس الشيء هنا نقول المسامح العرفية نجيبها شو نقول؟ نقول بنظر العرف التسعة والعشرة كلها شيء ماذا؟ واحد ما عندنا مولانا تسعة عشرة والتسعة فعلها من باب المقدمة أو ذاتا من باب ذي المقدمة وإذا سقط ذات يسقط حد شنو؟ هذا واحد واحد لا تسوينا بعد أشياء اثنين واحد مقدم واحد ما أدري شنو فلنطبق العبارة. وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق عدم السقوط بنفس الميسور لا بحكمه. يقول بمثل ذلك بمثل ذلك يعني شنو مثل ذلك؟ على تقدير شنو؟ تعلق انا قلت عدم الاشتباه. وبمثل ذلك يعني شنو؟ وبمثل المسامحة العرفية دعوة المسامحة العرفية اللي استثناها وير في الجواب في الرد الثاني اللي به اليوم ما كررت انا بعد. يقال في دفع دعوى جريان الايراد المذكور. ايراد المذكور شنو هو؟ ان الميسور ليشمل بعض الاجزاء استخدام الاجزاء بلا اشكال حكم الميسور يسقط اذا قدمنا كلمه خطوه. فقد واحد شيخي يقول هذا الإيراد اللي نسترناه وهو عن طباب الأجزاء بلا إشكالية يخطئ، حكمه بلا إشكال يخطئ، عند تعذر حكمه يخطئ. هذا الإيراد يجري في دفع دعوة، هذا الإيراد يجري على تقدير تعلق عدم السقوط بمدرسة الليس. قد واحد يقول محادثة لو قلنا عدم السقوط بمدرسة الليس مو بحكمه، هذا الإيراد مع ذلك يأتي. فالجواب الأول إذن الجواب الأول كنت يا شيخ من الأنصار يقول عدم السقوط متعلق بنفس الميسور لا بحكمه، حتى الرواية تختص بغير الأجزاء وما تشمل الأجزاء. هذا سأعني في دود الله الإيراد الذي أنا أوردته يجري حتى لو لم نقدر بالنفس، يعني حتى لو بنا المقصود نفس الميسور لا يختص، يعني عدم السقوط من فوق إلى نفس الميسور الإيراد يأتي. ليس الإيراد يأتي بهذا الدرس بأن يطار أنه فعل الأجزاء من هذا الواجب حكم بعد التويني من باب المقدم، وأن المقدمة تسقط عند فعلي عند سقوط فعلي بالمقدمة، بعد يطار أن سقوط المقدمة وهو الأجزاء لما كان لازم أن سقوط فيها أن يبدو هي فالرواية من قالت الميت لا يسقط له روح كما غير الأجزاء، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر بعدم الملازمة، يعني الرواية نفت الملازمة بين سقوط المعصوم وبين من سقوط المسلم نفت الملازمة. حكم الرواية بعدم الملازمة بالقضاء لابد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجود مثل إكرام هذا العالم ولا نحمل على الواجبات المستقلة والإنسان في خطاب واحد اللي دفع سواه من السقوط الناشئ عن إيجاب هذا خطاب واحد، يعني أنشأت أنشأت في خطاب واحد فقد يتهم هذا الانتباه الواحد انه لو سقط باحث يسقط الباحث، فالرواية يتجدون على هذا تجدون على انه لا لا يسقط بسقوطها وجود الاسلام، يعني لا يسقط وجود الاسلام بعد ما نقدر نقضي اسامنا من الاجزاء، لان في باب الاجزاء بلا اشكال كل جزء واجب فعله من يابا فعله من باب المقدمة، والمقدمة تسقط عند سقوط بين المقدمة. إذا حتى لو لم نقدم كلمة حكم وقلنا المقصود الميسور نفس ثلاث المحدود في إشكال عند بعض الآية إشكال عن الرواية لا تشمل الأجزاء، فالشيخ رضوان الله عليه ومثل ذلك خلاص، يعني قلنا اللي صار العفو الميسور إحنا ما فيه نقول على الميسور حسب إحنا ما تعدنا حتى نقول السبعة ماذا غير العشرة والتسعة مقدمة والعشرة ذي المقدمة وهي عدل الشيوع عند سقوط المقدمة يسقط مع عدل الشيوع ذي المقدمة، هل حسن السؤال المقدمة ذي المقدمة مع عدل التسعة والعشرة هيك شي ماكو حسن هولا جئ. وأما الثالثة فما قيلة، جئنا الآن ماذا للمناقشة في الرواية الثالثة، الرواية الثالثة شنو هي مولانا قل لي وياي لا لا يدرك كله لا يدرك كله، يرد أربعة إيرادات عليها. الإيراد الأول أنه هذا أكثر ما يستفاد منه الربحة، يعني أكثر ما يستفاد منه هذا ما لا يدرك كله من الراجح أن لا يدرك، لا لا يثبت على راجح من الراجح أن لا يثبت كله، لكن ما يستفاد منها الحرم، يعني ما يستفاد منها أنه ما لا يدرك كله يحرم منه ترك كله لا يثبت. نحن الذي يفيدنا ياهو هو إثبات الحرمة الثاني، يعني ما نريد نفتت مجرد الرحام، ما نريد نقول على انه ما لا يدرك كله من الراجع شنو ان لا يدرك كله، لا ما نريد هذا الجميع، هذا يجب ان نفتت الحرم وهي لا يستفاد من الحرم، لان ما تفعل الامر احنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين شكرا صيغة افعل تدل على الوجود وصيغة لا تفعل تدل على ما الحرم، ما صيغة لا تفعل ما موجود حتى ما موجود يا يثبت يثبت مفعل مفعل لم تدري به فإذا على ولذلك يا يثبت استقراح مو أنه لا يثبت بالتفكير حتى يصير ماذا نفي فالمقصود إذا على هذا الأساس أقرأ من الرجحان ولا استفاد من الحرمة ما يثبت المطلوب هذا الإيراد الأول جوابه يعني لذلك يقول أما الثالث فما فيه مفرد مثل الإيرادات على ذم الرواية يقول ما فيه أولا وثاني وثالث ورابع هذا أول من أن جملة لا يترك خبرية لا يترك خبر هو مش لا يفيد إلا الرجحانين هو استفاد من الحرمة الإيراد الثاني هذا أنه لا ردنا نحملها على لا ردنا أن نحملها على الحرم يلزم فيها التخصيص وهي كثير النعم ما لا يدرك كله يحرم تركه كله هيكون خصف القاعدة بمخصفات كثيرة يكون تخرج المباحات فإنها في المباحات إذا لم يدرك الكل لا يحرم تركين إذا إناء متروك شنو وسمن ما أقدر آكله كله لا يدرك الكل هل يقدر واحد يقول يطبق الرواية عليها يقول ما لا يدرك كله يحرم حرام عليك شيخنا أنت تبقى كله يقول تأكل مقدار الميسور مقدار الممكن الذي قابل من إدراك والتناول لا هو حرام كل أريد أتركه كل ما أكل ما دام أنا هذا كل ما أقدر أكله بمجموعي إذا كل راح أتركه لا بأس مو حرام مو حرام ويجب التخصيص الرواية بأخراج المباحات والمندوبات إيه بالي؟ المندوبات التي سورة القرآن كلها ما أقدر أقراها لازم يكون حرام كلها تكون الحبار مقدار يمكن يكون جديد لا فإذا لو قلنا المقصود من الرواية الحرم لازم التخصيص فالأمر يدور يا مولانا بين وبين بين أن نقبل على الحرم وبين تلو بين ان يكون على الحرم ومثال شجر تخصيص وبين انه لا ما يطلع عليها التخصيص لكن يكون تحمل علينا ما يطلع عليها التخصيص لكن يكون تحمل علينا بالتالي لا على الحرم علينا على مطلق الرجحان ويمكن تشمل الكل بلا تخصيص والاولى ياهو والثاني اولى عند اهل البصرة زين يقول انه مع انه لو اريد منها الحرمة اذا كان المقصود الحرمة لازم استدنى لازم عليك ان تخالف الظهورة احد ظهورها خالف احد الظهورين شلون لو احد ظهور في الحرمة خالف يكون تحمل على مطلق الرجحان اما بحمل الجمع على مطلق الرجحان المرجوحية مرجوحية يقولين طب والراجحية ما يعتبر استئناء بحد وقت مقصود السبعة راجع المرجع ما قلت واضح مع الحمسي مطول رجاعا مقصود والراجحية بس أظن يصح تعبيرهم بالمرجوحية لا هم يمشي يعني ما لا يدخل له من المرجوح ترتيب هون صحيح هذا هذا فلو نحمل على وسط المرجحية والراجحية فبالتالي مرجحية وأحسن على فبالتالي كذا هذا قسم المندوبات مباحات لو لا تحمل على الحرمة وما تخالف ظهورها في الحرمة على رأيك وشو يلزم أخراج المندوبات بالي مولانا يلزم التخصيص ولا رجحان للتخصيص الرجحان علما أحسن ياهو خالف ظهورها في الحرمة نحن على المرجوعية ما اعتقد الرجحان بعد ما دعني لأنه يلزم تخطيط كثير وكذا وما أدري بعض الشيء مثل يلزم مثلا تخطيط كثير لأنه منظومات كثيرة جدا أكثر من الواجبات ما سألني أن الحكي كله ترتب لك الدكتور بعد مع أنه قد يمنع هذا الدكتور يمكن أن يقال بأن هذا الرواية أصلا أجنبي عن أصلا هذا الرواية قاعد تقص قصة قصة قصة قصة يعني شنو القصة يعني السالفة هاي الرواية قاعد تقص قصة شنو القصة مالتها قصتها تقول يا أيها الناس أخبركم أن الناس قاعد تخبرني عن الناس قص قصة الناس إذا لم يدركوا الكل لم يتركوا الكل لم يتركوا الكل تحكي سيرة الناس عادة الناس سنة الناس فليس في فرص إنشاء بين حكم إسرائيل جعلت تخبر عن سيرة الناس الخارج لأنه قد يمنع كون تطبق العبارة الجملة لإنسان ثاني إخبار عن طريقة الناس طريقته أنهم لا يتركون الشيء بمجرد عدم إدراك بعضه بمجرد عدم إدراك بعضه لا يتركون الكوك حتى تقصة ما نفعل قياد معلك أن لا تترك الكوك لا ما بيأتي دلالة مع احتمالي هذا الإرادة الرابع أن الرواية هكذا قال ما لا يدرك كله كل لا يدرك كله اي كل مجموعي لو استغراقي يفرق بين الكل المجموع والاستغراقي ولا اذا قلت لك اكرم كل عالم بحيث كل واحد شنو الى اكرام مستقل هذا شو يسمونه استغراقي وإذا قلت لك أكرم كل عالم لكن الكل إلهم طرد وجو هذا يسمونه كل مجموعي السؤال في موردنا هذا أن كله هنا وردت الرواية مجموعي لا استغراقي يا الذي يفيدك يا مولانا أنت الذي تريد تطبق الرواية في باب الأجزاء كلمة الكل مناسب انت مولانا تحملها علينا على الكل المجموعي حتى تيسر المعنى يعني هتوسر الشيء الواحد الذي له اجزاء ولم يدرك مجموع المجموع وين يتصور الذي له اجزاء ولم يدرك مجموع الاجزاء لا يدرك اذا كل أجزاء على الكل المجموعة المعنية أما على الكل الاستغراقي لا كل واحد بعد له حكم مستقل فيكون نفترض الواجبات ماذا حينئذ استقلالية مولانا إكرام هذا العالم هذا العالم هذا كل واحد مستقل يعني إذا لم يدرك الكل يعني إكرام هذا إكرام هذا إكرام هذا إكرام هذا لا يدرك الكل فالرواية بناء على الكل الاستغراق تصير مختصة بينا بالواجبات الاستقلالية فإذا الذي ينفعنا ما هو الكل مجموعي صاحب المناقشة الرابعة في المناقشة الرابعة كذا نريد أن نقول من قال بأن المقصود من الكل هو الكل مجموعي لعل الكل موضوع فقط وفقط علم موضوع العفو لعل الكل موضوع ماذا للاثنين على سبيل الاشتراك اللفظي مثل كلمة عين شو لها اكثر من معنى واحد وهذا الشيء لعل كلمة كل مرة وضعت للكل المجموعي ومرة وضعت إلنا للكل الفنون الاشتراك والمشترك إذا استعمله لا يمكن حمله على معنيي لأنه يجب الاستعمال في أكثر من معنى واحد ولا يمكن حمله على احد معنيين، لانه يمكن ترجيح بلا مرتب. ايضا كلمة الكل من المحتمل ان يكون موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي، الكل موضوع عن الاستغراق، وما يمكن حمله لا على اثنين ولا على واحد. بل لو ضم كلمة كل فقط موضوع علما، فقط علما للمجموع، نقدر بعد نحميها على كل مجموع، او موضوع للاثنين لكن على سبيل الاشتراك المعنوي للجامع، يعني للجامع، مثل انت موضوع للجامع بين زيد وعمر وبكر او الرقبة موضوع للجامع بين المؤمن والكافر. فاذا قيل اعتق رقبه نحمل على الجامع، يعني احنا الرقبه في صفات مؤمنه او كافر، وما يلزم استعمال في اكثر من معنى واحد. ليش يلزم؟ ها؟ يعني استعمل في الجامع او جامع واحد. فاذا في موردنا انما نستفيد لو قلنا ننتفع بهذه الرواية، لو قلنا بأن كلمة كل موضوعة فقط للمجموع أو للاثنين على سبيل الاشتراك معنوي، حتى يمكن استحنا في أكثر من معنيين، لكن نقول الآن نثبت ذلك لعل كلمة كل موضوعة للاثنين على سبيل الاشتراك اللفظي، فما يمكن حملها لا على اثنين، يعني استعمل فيها كل معنى، لا على واحد ترجع بلا مرجح، تطبقي عبارة. لذلك يقول مع احتمال كون لفظ كل العموم الافراد يعني استفراقي لعدم ثبوت كونه حقيقة كل المفعول، ما دام انه موضوع حقيقة يعني موضوع، والكل مجموع يعني فقط حتى ننتفع من رواية، وما ثابت انه مشترك معنوي بين بين شنو مجموع استغراقي حتى نحن عفنا الميزان نستحمل في اكثر معنيه نشوف انه بينه يعني بين المجموع وبين افرادي، فلعله موضع مشترك لفظي يعني موضوع مره لا نفرد ذات فلا ينفرح انه لا عفنا على واحد او حقيقه فقط من الافرادي. مولانا العبارة كنت التفت لها المطلب كنت التفت لها ايه، فحين اذا كان يحتمل حقيقة خاصة في الافراد او للمشترك لفظ بين الاثنين ما نقدر نقول المجمع مقصود، لعل الافراد مقصود، فاذا الافراد مقصود شيء اذا موضوع للافراد اذا المقصود الافراد شيء دل فيقول الرواية هاي راح تدل على ان الحكم الثابت موضوع عام بالعموم الافراد الى ما عام بالعموم الافراد الى افراد وكل فرد الى حكم مستقل ان السبب اذا لم يمكن الاتيان به على وجه العموم ما يمكن اكرام الكل تحت جميع الاكرامات لا تترك موافقته فيما انكر من الافراد فالكل مختص بالواجبات الاستقلاليه. هذه اشكالات اربعه على الروايه شنو على الروايه الثالثه. طب الان اشكال ماذا الرد؟ اما الاشكال الاول مولانا شو استذكر حتى الرد شنو الاشكال الاول استذكره والله مولانا انا من قال لا يترك للانشاء يمكن ان نقول بانه ماذا العفو من قال بان لا يترك تدل على الحرمة اقصى ما تدل على الرشحان لا اكثر لا اكثر من ذلك فانه في كتاب معالم الدين قرأنا صيغة النهي تدل على من على الحرمة لا تفعل الجواب نقول هو قرأنا ايضا في كتاب معالم الدين بل ان الجملة الخبرية في مقام الانشاء مثل شنو يقتتل او لا يقتتل يعيد او لا يعيد تدل على من على الالزام لان هذا بعد هستهلاك بعد اهلاك خلينا بعد ماذا اهلا نجي اهلا ونطول. هذا مضافة، هذا مضافة. سلمنا انها تدل على الرجحان، لكن اذا ثبت الرجحان ثبت الوجود. ليش؟ لعدم القول بالفصل، يعني بالتفكير. لان كل من قال، كل فقيه الذي قال بانه بعد تعذر الطمأنينة من الراجح الاتيان ببقية الاجزاء، كل من قال برجحان الجاء، اذا اراد الجاء والراجح. ومن لم يقل بالوجود لا يقل بالرجحان، تفكيك ماكو. وبما ان الروايه على الرجحان فراح يثبت الوجوب بعد ظن عدم التفصيل، تطبق العباره. المسألة هي وجوب باقي الأجزاء وعدم الوجوب، أيضا مسألة فرعية بعد. وجوب وعدم الوجوب مسألة فرعية، وجوب الصلاة، وجوب الحاج، وجوب الزكاة، هاي تقول مسألة فرعية، أنا هي مسألة وجوب وباقي الأجزاء عدم وجوب لم يفصل. كل من قال بالرجحان قال بالوجوب، وكل من لم يقل بالوجوب لم يقل بالرجحان. وأما يقول الشيخ رضوان الله عليه، وأما إشكالك الثاني، إشكال إشكالك الثاني يا مولانا، بالله خل أستذكر لأنت أنه إذا الرواية لم نحمل، إذا حملناها على الحرمة يلزم التخصيص، يا تخصيص، وذلك بإخراج المندوبات. إيش قال هنا؟ بينما لو حملناها على مطلق الرجحان لا يلزم التخصيص، والثاني اولى بالنموذج. ولا الشيخ رضوان الله عليه شي جاوب، يقول الروايه التدلس يلزم تخصيصها لو حملناها على الحرمه. ليش يلزم تخصيصها؟ لانه سوف نخصص بالاخراج ماذا؟ بإخراج ماذا؟ مندوبات. ثالث شيء غير أتعدي بالله شيء غير. ما شوف لماذا لم تذكر المباحات؟ الشيخ يقول مباحات ايش تذكر؟ شو قلت المندوبات؟ لابد، ما يمكن واحد يقول الرواية تشمل ماذا؟ المباحات. ليش ما تشمل المباحات؟ لابد واحد مش يقول المشكلة، يقول لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ لا يترك. فإن كلمة لا يترك ما لا يدرك كله، لا يترك كله، ما تتناسب ويا المباحات. ليش لا تتناسب ويا المباحات؟ نعم، في المباحات إذا عد جلاس ماي ما اقدر اشرب كله، اذا الرواية تشمل شده يدل على حرمة ترك الكل اذا حملناها علينا على الحرمة، يدل على رجحان شنو اذا لا تتحملنا على الرجحان، رجحان عدم ترك الكل يدل على الحرمة، يدل علينا على الرجحان، يدل على انه اذا ما ترك كله في شربه فحرام ترك كله، يوم من المرجوح ترك كله، واحد من ذلك بعد الكفر، وكلاهما لا يتناسب ويا من ويا المباح، لان المباح مباح، تركه وعدم تركه ماذا سيان. فكلمة لا يترك ترين علينا مولانا على ان الرواية من الاول ومن الابتداء ومن الاساس ومنذ البداية ما تشمل ماذا؟ ما تشمل ماذا؟ المباحات. هاي قرينتك يا ولد، الشيخ يقول اذا هذه القرينه هي هاي نفسها انا اجعل قرينه، يعني انا اجعل قرينه. انا ان الروايه لا تشمل المستحبات. ليش؟ نعم اذا قلنا الروايه ظاهره في لا يثبت في الحرمه تخصيص عبيده من الاول المندوبات خارجه، لأن لا يترك إذا فسدنا بمعنى الحرمة، هي الحرمة وين ثالثة؟ فقط في باب الواجبات. أما في باب المستحبات من يقدر نقول؟ من لم يتمكن من قراءة سورة كاملة يحرم عليه شنو؟ ترك كل السورة. في باب المستحبات من يقدر نقول؟ لا يقول المستعبد جزء ترك كل السورة وعد تمكنت من البحر. فالخلاصة إذا قلنا لا يترك المقصود منه الحرمة ما يلزم منه تخصيص الرواية. صاحب الإشكال إيش قال؟ قال لا يترك إذا حملناها على الحرمة يلزم التخصيص. عندنا ما يلزم التخصيص إذا حملناها على الحرمة من الأول بعد ما المستحبات تكون خارجة. كيف من الأول المباحة خارجة؟ قلنا إذا قرينا سرعة من الأول خارجة بعد تخصيص حين عند الله يلزم يا مولانا خطب. وأما دوران الأمر بين تخصيص الموصول موصول ياهو ما لا يدرك المقابل بالتخصيص بالواجبات وأفراد المستحبات. وأما دوران الأمر بين تخصيص الموصول وبين التجوز، التجوز يعني شنو؟ شلون التجوز؟ يعني نحمل لا يترك علينا على مطلق الرشحة، مجاز هذا هو ظاهر بالحضر بس يكون نحمله على مطلق الرشحة حتى ما يلزم التخصيص. والتجوز في الجملة، في الجملة يا جملة يعني في الحديث في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما لا يدرك كله، هاي في الجملة ترى هذا المقصود منها. يصير اشتباه حد ترى في الجملة بذات المغنى على اي حال. قول عن وجود او بين تخصيص الموصول وبين التجوز فممنوع، لا ما يلزم دوران. ليش؟ لان كلمة ما احنا نقول من الاول كما ما تشمل المباحات بقرية فيدرك، هي بقرية فيدرك الاظهر بالحرمة من الاول بعد ما تشمل المستحبات. تخصص ميزر تخصص هذا، لان المراد بالموصول كلمة سوي ليس هو العموم قطعا، ليس المقصود من كلمة ما هو العموم قطعا، ليس هذا هو المقصود. يعني عموم بحيث يشمل المباحات. ليش؟ لأن إذا أردنا نبقي عن العموم تدري إن راح يشمل مباحات وحتى المحرمات هم يشملها، حتى المحرمات هم يشملها بالأفعال المباحة للمحرم. طب فكما يتعين حمله على الأفعال الراجحة ومن نقول شامل للكل حتى للمباح والمحرم، ليس نقول شامل للكل بقرينة ما قول لا يثبت، لأن لا يثبت فتجاطب للمباحات. كذلك بنفس هذه القرينة يتعين حمله على الواجب بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجود. إذا لا يثبت ظاهر في الوجود أو يقول ظاهر في الحرمة، هو نبدأ من الأول في السبب أن كلمة ما أصير مختصر عديدا بخصوص الواجبات. تخصيص عن ما رح يصير، تخصص رح يصير للمخالف الظاهر والتخصيص دون التخصص. وأما احتمال فإشكالك الثالث شنو مولانا؟ كرر بالله إشكالك الثالث، قلت يمكن أن هذه الرواية تخبر عن سيرة الناس. أقول هذا اسكت لا تقله مرة ثانية، يلزم أن يكون الإيمان كاذبا تعالى عن ذلك الإمام عن الكيف. ليش يلزم يكون كاذب؟ لأنه على هذا سيرة المعنى، يريد يخبرنا أن الناس سيرتهم على ذلك أنهم لو لم يدركوا الكل لم يتركوا الكل. نقول هذا كذب، لأن الناس إيش هي سيرتهم؟ نجد كثير منهم إذا فرض أنهم لم يدركوا الكل تركوا كل ما ندري. صديق الشيخ يقول ما أدري، ذاك يقول ما أدري، كان شلون ما أدري والله شلون. زين يقول أما احتمال كون إخباره عن طريقة الناس فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعه. يو التخصيص بعد يو التخصيص نخرج كثير من وقع عن طريق التخصيص نقول إلا واقع الفلاني إلا كذا إلا كذا إلا كذا فإنما يتركون الكون وإذا ما خصص الجمع الكذب فيو الكذب يو التخصيص. لا هو هذا ما بيكون مثل الجزئية ما يجب يعني ما يقول بأنه هذا الشيء حاصل على كل إذا هيك شيء بري صحيح بري بري إذا هيك شيء صحيح لكن هذا خلاف الظاهر جدا. وأما احتمال بقالنا الإشكال الرابع وهو ماذا الأخير إشكال هو أقوى الإشكالات وماذا هو هذا الإشكال الرابع الأخير أقوى هو هذا ما لا يدرك كله تقال قال الكل من قال أن المقصود منه الكل شنو مجموعي احنا قلنا أقعدنا الغريب بالي عدك قريب يقول بالي بالي بالي بالي قريب شنو أنه تعالى معي وفسر لي كلمة ما ما ما ما لا يدرك ما هو المقصود من كلمة ما فسر لي يلا فسر يقول الشيخ إذا أردت أفسرها شو أفسرها كلمة ما أفسرها بفعل المكلف معنى ما يحب على المكلف فإذا فعل المكلف إيش يصير معنى شوف العبارة شلون يصير معنى أعرف كلمة ما وضع فعل المكلف فعل المكلف مثل من صلاة صوم حج زكاة مثل إيش ما فعل المكلف مثل الصلاة الذي لا يدرك كله هو كله كله كله إلا يرجع كل ذلك الفعل بعد إذا حج صار المعرف لا يدرك كل ذلك الفعل يتعين أن نحمل كل علامة على المجموع ليش لأن احنا افترضنا ما هو الفعل فعل المكلف الذي لا يدرك كل ذلك الفعل يعني كل نفترض الفعل الى اجزاء فنقول اذا لم يدرك كل هذا الفعل يعني جميع اجزاء مجموع اجزاء عموم الاستغراق هناك تصور رياي ولا ما يتصور ما يمكن عموم الاستغراق هنا عموم الاستغراق في الامور المستقلة في الافعال المتعددة هنا انا قاعد اصدر فعل واحد فعل المكلف مو افعال المكلف فعل المكلف قليل مو أفعال فعل فعل المكلف الصلاة واحد مو أفعال فعل فعل المكلف الواحد الذي لا يدرك كله لا يدرك كله شيء كل نفترض هنا الكل المجموع فإن الفعل الواحد ليس له كل إلا بمعنى الكل مجموع يعني كل الأجزاء مجموع الأجزاء ما أكو أفراح حتى نفترض واجبات مستقلة وقد واحد يقول شيخنا ليش تفسر ما بالفعل الواحد قال فسر بالأفعال المتعددة ليش تفسر بالصلاة الواحدة فسر بالأفعال المتعددة هاتي يسمى النعم ما لا يدرك يعني أفعال المكلف يعني الصلاة الصوم إكرام هذا إكرام ذاك الحاج الخمر الأفعال المكلفة إذا لم يدرك كل هذه الأفعال إيش يصير فنخلي حينئذ ماذا المقصود بالما كل الأفعال مو الفعل الواحد لأن من بدأ بالفعل الواحد فإذا هذا كان المقصود يمكن نفسر كل حينئذ بما من كل الأفراد ما بالكل مجموعة ذلك مستقلة واحد عن الآخر الشيخ يقول إذا كان هذا المقصود فالمعنى يختل يعني راح يصير فرد معنى أنت ما تلتزم بي فمش تفعل أنت يلا خلي أفعال وشوف المعنى شلون يصير تلتزم أنت بي ولا لشوف المعنى شلون يصير أنت يصير المعنى إن الصلاة والصوم والحج والخمسة والون إلى آخره تطر استبعد منا ما أدري ليش وقت. إذا لم يدرك كلها شنو معنى لم يدرك كلها؟ إذا بالكل الاستغراقي لم يدرك كلها يعني شنو المقصود؟ يعني لم يدرك ماذا؟ لا هذا أدرك الصوم ولا الحج ولا الزكاة ولا ولا ولا ولا ولا يعني أصلا ولا شيء واحد أدركه. يدرك المعنى ولا إذا لم يدرك كلها يعني لا هذا ولا هذا لا هذا أدركه لا الصوم لا الحج لا الزكاة أدركه لا الخمس أدركه لا الإكرام أدركه. مش يصير المعنى ولا لا يدرك كلها لا يدرك كلها يعني شنو؟ يعني لا يجوز لك أن تترك هذا ولا يجوز لك أن تترك هذا ولا يعني هيك يصير وهذا المعنى تقبل أنت به وكيف واحد يقبل به اكتبت لي أخوان جيدا وكرر من المرة الثانية إذا قدرنا الأفعال أو قلنا المقصود من الكل هو الكل استغراقي الأفرادي فيكتب إن الصلاة والصوم والحج إذا لم يدرك نقول مجموعها لا مو كل مجموعي والأفراد يعني لا هذا الفرد أدركه ولا هذا الفرد أدركه ولا هذا الفرد أفرادي قاعد أقوله لن تر اشتباه يعني أصلا لم يدرك شيء منها لا هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك ولا واحد يعني وش يصير المعنى ولا متأثر ما قبلت هذا ما راح يتم الذي يريده إذا لم يدرك ولا شيء واحد منها لا يدرك كلها كلها باستغراقي أفرادي يعني لا يدرك إذا لا هذا يدرك ما يجوز بعد ولا هذا ولا ذا ولا هذا ولا ذا ولا هذا ولا لا هاي الذي أصل لا يدرك ولا واحد منها لا يدرك ولا واحد منها الجزء المعنى فاشتر يستهير وهذا معنى ضابط يصير مولانا فإذا على هذا الأساس ما نقدر نقول أن المراد من كلمة ما هو ماذا العموم الاستغراقي لأنه يلزم ها المعنى أن يكون ماذا مختل تطبق وأن احتمال كون لفظ الكل للعموم الأفرادي فلا وجه له ليش يقول لأن كلمة ما مقصود من الفعل واحد فيترك إن الفعل الواحد كالصلاة الواحدة إذا لم يدرك كلها والبعد يكون تضرب المجموعة لا نظر الموصول وفعل المكلف وكله كل فعل المكلف عبارة عن من يصير عبارة عن مجموعه فإن كل الفعل الواحد ليس إلا عبارة عن مجموعة نعم لو قال قرينة على إرادة المتعدد من الموصول يعني على أن المقصود من كلمة ما متعدد مو الفعل الواحد افعال متعدده يعني ان الصلاه والصوم والحج والزكاه والخمسه التي لا يدرك كلها لان اريد ان الافعال التي لا يدرك كلها في اكرام زيد واكرام عمرو واكرام بك ستقول بعد والحج والصلاه والخمس والزكاه هذه لا يدرك كلها كان لما احتمله وجه في البدايه تنقول يعني لما احتملته وهو ان المقصود الكل الاستغراقي وبالتالي الرواية تكون مختصة بالواجبات الاستقلالية يصير إلى وجه لكن راح يتبادر لكن لفظ الكل حينئذ يعني إذا أريد الأفعال متعددة أيضا مجموعي يكون محمل على مجموعي قلنا للشيخ شلون تقول اسم كامل أو محتمل أو وجهه بعدين تقول شنو لازم أن نحمل على المتسير شو يقولوني ولا شون وجهه هذا الاتنافي هذا لا الأفرادي ليش إذ لو حمل على الأفرادي إذا أردنا نحمل ماذا عالم إلا الله هو مقصود الشيخ هيك يقول نقدر أفعال لكن هل أفعال من تفسرها لينا بالعمومين استغراقي لازم أن نفسر عموم أحلينا إذن بالعمومة مجموعي أتي فكان لمحتمله وجهه يعني ماذا أن الرواية أن كلمة ما مقصود منها ماذا المتعدد مثله إلى آخره ولكن لفظ الكل مع ذلك ما نقدر نحمله على نوع الكل الاستغراقي أيضا مجموع من الأفراد ليش إذا لو حمل على الأفراد يصير المعنى ما لا يدرك ما لا يدرك كله يعني لما لا نصوم لا الحاج لا القرق ما لا يدرك شيء منها لا يدرك شيء منها ما يجوز أن تدرك لا هذا ولا ذاك ولا إيش ولا معنى له فشو يصير هذا إذن النتيجة فما ارتكبه هذا المشكل الاشكال الرابع شنو الذي ارتكبه في احتمال العموم الافرادي ما ارتكبت من احتمال العموم الافرادي لما لا ينبغي له اولا لا ينبغي له ليش يعني قلنا ينزل هذا المعنى القبيح الذي ما يمكن الالتزام به واذا ردنا نحوله هذا المعنى القبيح لا يلزم نحمل كل علم على المجموع هذا ما ينفع لم ينفعه فلا ينبغي له اذا ردنا نبقي علم على الاستغراق واذا ردنا نحوله وبعدين نحمل على المجموع وهذا بعد ما ينفع بعد ما يفيده لم ينفعه فلا ينبغي على تقديره لا ينفع على التبديل الثاني لا ينبغي لك إذا حمس عن عموم الأفراد لا ينفعه إذا تراجعت عن عموم الأفراد قدرت أفعال لكن بالتالي بعد تفسير المسمى بالأفعال تحمل الكل على المجموع وهذا لا ينفع طبعا طب هذا واضح صار أقول هنا العبارة موافة فما ارتكبه في احتمال عموم أفرادي مما لا ينبغي له لم ينفعه في شيء مو عبارة واقفة شو ما شو ترتيب في بعض الموسيقى شعفوا ولا إذا أطول العبارة ماذا زي نصير يعني مما لا ينبغي له ولم ينفع فثبت مولانا والله خلصنا لما ذكرنا أن مقتضى الإنصاف استبدال الدمرات وموتى كل الإشكالات تفعناها أن تمامية الكتابة هذه الروايات ولذا شاع بين العلماء سبقاعة الميسور شائعة كل واحد يلهج بلسان ماذا بهذه القاعدة بل بين جميع الناس كل واحد شنو مو بس العلماء علماء شنو الاستدلال بهذا المطالب إذا واحد عزمه وعزمت شويونه ها شو يقول لك بعدين يعتذر يقول مولانا عزمني الميسور لا يتركه هذه اثنين باردة للطلبة هذا الشيء مو انه كل الناس بل بين جميع الناس على اثباتها في المطالب حتى انه يعرفوا العوام بل النسوان هذا اللي يعمل جنة والاطفال حتى الاطفال ما تصدق الاطفال اللي يعرف بس على سبيل الارتكاء مو على سبيل ماذا انه ثم ان الرواية الاولى والثالثة وان كانتا ظاهرتين بقى فد حجاية أنه قاعة الميسور اللي تستخدم من الرواية تختصر الواجبات وتشمل حتى المستحبات يقول الرواية الأولية الأولية شنو هي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه فأتوا هاي تختصر الواجبات فأتوا أنتم مطبق علينا وأمرتكم يختصر الواجبات الثالثة هم تختصرين بل وزع لا يسقط بقى ظاهرة الحرمة بل ثاني الميسور لا يسقط لا بأس وأن تشمل ماذا الميسور ما بيتخصص إلا بينا لا أخبرنا ما بيتخصص إلا بين واجبات الأولى والثانية وإن كان مختصة بس يقول الشيخ يمكن تعبيرهن بتنقيح المناط إلا ما كدع الشيخ إذا الوسطانية هي تعنب نبتها ماذا المستعبدات بعد ماكو حاجة تجي تحاول تحمل الأولية والثانية من المستعبات بتنقيح المتنقيح المناطق عن شنو؟ يعني العرف يلغي خصوصية. ثم ان الرواية الاولى والثانية وان كان ظاهر في الواجبات الا انه يعلم كلام في المستحقات بتنقيح المناطق العرفي. نحن طيب عادل هذا تنتحقنا باسمه تلك الرواية الوسطانية في ذلك عن اثباته تعنون. والحمد لله.